صفاته، فصفات التأثير اللي بها الهداية وبها الرزق وبها الإعطاء كلها تهيئ من شاء من الذات جل وعلا، إذا لم نحمده لأجل صفاته الاختيارية. طيب، وإذا كان حمدناه لأجل قدمه ما في تأثير هون، وهين لأجل وجوده ما في تأثير للغير، تأثير بالقدرة والإرادة، وهين لذلك قال لك أو ملازما للمنشأ كصفة بغير التأثير. التلازم متى ما حصل بين أشياء متعددة صار الحكم ببعضها حكما لباقيها، ما بقى في فرق، كل المنشأ واحد. وقولنا على جهة التبجيل والتعظيم أي على جهة هي التبجيل والتعظيم، فالإضافة للبيان للبيان، وعطف التعظيم على التبجيل للتفسير. أي إذا سؤالك، وخرج بذلك ما إذا كان على جهة الاستهزاء والسخرية، هذا محمد مهم، كما في قول الملائكة لأبي جهل ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي بزعمك عند قومك. وعبارة الخازن ما نصب ذق أي هذا العذاب، إنك أنت العزيز الكريم أي عند قومك بزعمك، وذلك أن أبا جهل عليه من الله ما يستحق كان يقول أنا أعز البوادي وأكرمهم، فتقول خزنة النار له ذلك، تقول له ذلك على جهة على طريق الاستخفاف والتوبيخ انتهى. وفي الحقيقة هذا خارج من أول الأمر، لأنه ليس ثناء إلا بحسب الصورة، فهذا القيد عند التحقيق للإيضاح، هذا القيد على جهة التعظيم والتبجيل. انتهى لحد هون. الحمد لغة، الحمد لغة هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. طيب، وأما الحمد اصطلاحا يعني ببحث التوحيد لله أو بعلم الفقه كله بصورة عامة، فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، سواء كان ذلك قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان التي هي الأعضاء، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني ملكت مني لمن أنعمت علي أفادتكم النعماء، نعمتكم علي أفادتكم أنكم ملكتم مني ثلاثة أشياء، بس ثلاثة مو كليتي، شو هنن ثلاثة؟ إيدي ولساني وقلبي، صار ملك لكم، شو بقى في شيء غيرهم؟ وإنما كان الاعتقاد فعلا لأنه التصميم بالقلب. إيه والله الاعتقاد القلبي، لما الواحد بيقعد هيك بيستصغر نفسه وبيستحضر نعم الله عليه وبتلاقي خشع قلبه، هذا هو القرب من الله عز وجل. وأما قولهم التحقيق أنه كيف، الاعتقاد القلبي كيف منفعل، أي الصورة الحاصلة في النفس، فهو تدقيق كلامي لا ينظر إليه هنا، خلاص هذا فعل القلب. فإن قيل الاعتقاد لا ينبئ عن تعظيم المنعم، ما عم تقولي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم سواء كان بالقلب، القلب هلا قاعد أنا مستحضر بقلبي عظمة الله، عم بعظمه إيه، شو عرف فيني؟ لا ينبئ، عم تقولوا فعلا ينبئ، أجيب بأنه ينبئ لو اطلع عليه، إيوة لو أطلعك الله على ما قلب ما في قلب إنسان، في بعض الحالات مو دائما هي بتصير، بشوف صارت لسيدنا محمد وبصير للصالحين وصارت لسيدنا عثمان وهو على المنبر، بصير شوي، أو أنه يستدل عليه بالقول كمان، لما تقولي من جوات قلبك الحمد لله بفهم قلبك من شريح، أيوة. ويتحقق حينئذ حمدان، أحدهما بالقول والآخر بالاعتقاد، اثنين تحققوا بكلمة واحدة دلت على الثانية، دلت على نفسها وعلى غيرها. بالاعتقاد المأخوذ منه خلاص. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، انتقل من الحمد إلى الشكر، أحمده وأشكره. طيب شو هذا الشكر؟ شكر لغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الشاكر أو غيره، ما بقى نقول على الحامد، لكن بإبدال الحامد بالشاكر، مهم لأنه عم تعرف الشكر. واصطلاحا الشكر اصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به فيما خلق لأجله، هذا الشكر اصطلاحا. لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا استعملت علمك ومالك وجاهك وقوتك وعينك فيما خلقت له، الله بيحفظ لك اياها وبيسد لك اياها. قالوا لي للشيخ بدر الدين الله يرحمه الله يقدس سره، ما بعرف طعم بالسنة كثير، وكان ما يحط كزلو. يا سيدي كيف انت شو بتاكل شو بتاخذ شو المواد اللي قوت لك نظرك كليتنا الدولاب لك نحط؟ قال لهم يابا حفظناه في صغرنا فحفظه الله علينا في كبرنا. ايوه صرف العبد جميع ما انعم الله عليه به فيما خلق لاجله. خلق لاجله من عباده او مباح؟ ما تكوني انعزاليه بحياتك، خلاص ما اشتغل بوظيفه مشان اكتسب وحط عالي حط حالي عالي على الناس يتصدقوا علي؟ لا، ما تستعملي بحرام النعمة. بس ثم بعلم أن ألف الحمد هنا راح يطالع لنا مسائل نحوية، إما للاستغراق أو للجنس أو للعهد، مفهومة هي الثلاثة؟ أيوة. واللام في لله إما للاستحقاق أو للاختصاص أو للملك، هاي ثلاثة في ثلاثة بيطلعوا تسعة، فتحصل من هذا احتمالات تسعة قائمة من ضرب ثلاثة في ثلاثة. واضح يمتنع منها جعل اللام للملك مع جعل أل للعهد، ما بصير. إذا جعل المعهود شو؟ إذا جعل المعهود هو الحمد القديم فقط. أيوة نحن ما قلنا ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وما قلنا الحمد أقسامه أربعة، وهين حمد قديم لقديم وحمد قديم لحادث، هاي الأربعة اضربيهم بتسعة صار ستة وثلاثين. يمتنع وحدي أن تجعلي اللام للملك لله وقل للعهد والمعهود به حمد قديم لقديم، شو لأن القديم لا يملك، لأن القديم لا يملك، بخلاف ما إذا جعل المعهود حمد من يعتد بحمده كحمده تعالى وحمد أنبيائه وأوليائه وأصفيائه، لأن المعهود حينئذ هو الجملة المركبة من القديم والحادث، والقاعدة أن المركبة من القديم والحادث حادث فصح أن يملك. الحمد لله على صلاته، أي لأجل صلاته، فعلى للتعليل على حد قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. والجار والمجرور متعلق بالحمد، شو متعلق بالحمد؟ الحمد على صلاته، يعني مثل ما تقولي حمدت لأجل الصلاة، فلأجل الصلاة متعلق بحمدت. هون على صلاة جار ومجرور متعلق بالحمد لأنه مصدر يعمل عمل الفعل، شو صار؟ عامل ومعمول، مثل فعل ومفعول، وهيك الجار ومجرور من جملة المفعول به غير الصريح، صار عامل ومعمول. طيب ولله جار ومجرور متعلق محذوف خبر، وهيك صار فاصل بين العامل والمعمول بأجنبي، وهيك الحمد لله لازم تقولي الحمد على الصلاة دائما لله، هيك الأصل بالنحو. مين ما له مرأة بالنحو ترفع أصبعتها، الحمد لله كليتنا إلنا مرأة. واغتفر الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر لأن ذلك يغتفر في الجار والمجرور. قالوا الجار والمجرور يغتفر به ما لا يغتفر بغيره. أيوة. وبعضهم جعله خبرا بعد خبر، قال هون ما بقى وارد فصل، الحمد لله مبتدا الخبر، الحمد على الصلاة خبر ثاني، خبر بعد خبر. فيكون المصنف قد حمد أولا في مقابلة الذات، ثم حمد ثانيا في مقابلة الصفات، في مقابلة الصلات. ثم إن الصلات بكسر الصاد جمع صلة، وهي العطية بمعنى الشيء المعطى كما هو المتبادر، أو بمعنى الإعطاء، الإعطاء صار المصدر وهو أولى، لأنه حمد على صفة المولى بلا واسطة. الإعطاء لسه ما جاء، مثل إذا بتقولي الحمد لله على كرمه، الكرم هي صفته، الحمد لله على قدمه، على علمه، بعدين شو بتقولي الحمد لله على هذه النعم اللي أعطاني إياها، هون حمد على الشيء المعطى. والحمد على الشيء المعطى حمد على الصفة، على الصفة بواسطة، وإنما اختار الحمد المقيد على المطلق، قال على صلاته، لأن المقيد أفضل من المطلق. هذا رأيها، هلا بجيب رأي ثاني، فإنه يثاب على المقيد ثواب الواجب لكونه في مقابلة نعمة، فهو كأداء الديون. وبعضهم ذهب إلى أن المطلق أفضل، وأنا بميل قلبي إلى الحمد المطلق، إن أعطاني أو ما أعطاني أنا عبد وبدي أحمد. أيوة. ثم سلام الله مع صلاتي على نبي جاء بالتوحيد، هون بقى الكلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحين أرى من تم نرى لإخلاص الشريط. ثم سلام الله إلى آخره، يحتمل أن تكون ثم للاستئناف، ويحتمل أن تكون للعطف. وعلى الثاني إذا كان العطف فيحتمل أن تكون للترتيب الذكري، أيوة، وأن تكون للترتيب الرتبي، لأن الرتبة ما يتعلق بالمخلوق. سيدنا محمد مو مخلوق؟ أيوة. من الصلاة والسلام متأخرة ومتراخية عن رتبة ما يتعلق بالخالق من البسملة والحمدلة. ومعنى سلام الله تحيته اللائقة به صلى الله عليه وسلم بحسب ما عنده تعالى، فما تشعر به إضافته له سلام الله. إذن سلام عظيم، من إجت العظمة؟ من إضافة السلام إلى الله تعالى، إلى ضمير الله. فالمطلوب تحية عظمى بلغت الدرجة القصوى، فتكون أعظم التحيات، لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم المخلوقات. والمراد بالتحية في حقه صلى الله عليه وسلم كما أفاده السنوسي في شرح الجزائرية، أن يسمعه كلامه القديم الدال على رفعة مقامه العظيم، هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هي كلمة من الله عز وجل يوم المعراج حصلت، جابوها في الفقه عند بحث الكلام على التحيات. قال لما دنا وكان بحيث أن جبريل توقع، قال له وين يا أخي جبريل في هذا المكان؟ قال له لو تجاوزت خطوة واحدة لاحترقت بالنور الجاي، وأما أنت فأنت وراء. ارتفع، شو بيقولوا صللته الغمامة، مثل شو بيقولوا بالعراضات، فبعد شو هذه كان زمان أول الأوصاف كلها دالة على إيمان وعقيدة. إن شاء الله ربي بردنا إلى ديننا ردا جميلا. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بالتحية، هون في خلاف هل رأى ربه أم لا، يجي معنا البحث في مكان ما سيأتي هون. والمعتمد اللي بيرجحه عند الرؤية، ومنه أن ينظر بالأبصار بآخر الكتاب، بيقول لك حصل إجماع من العصر الثاني على ثبوت الرؤية لرسول الله، رأى ربه في الدنيا يوم الإسراء والمعراج. أما بعصر الصحابة كان في خلاف، وهذا بحثنا بالتحية. بدأ الرسول تحية ربه بقول التحيات لله والصلوات والطيبات. التحية السلام، والصلوات معروفة، التحية لله والصلوات والطيبات الزكاة. جاوب ربه جل وعلا السلام عليك بمقابل التحية، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله بمقابل الصلاة، وبركاته بمقابل الزكاة. لما كان صلى الله عليه وسلم عالي الهمة عظيم الرتبة، ما ارتضى، أراد أن يجمع عباد الله الصالحين معه بهذا السلام، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنطق الله الملائكة أن قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الطحطاوي على مراقي الفلاح، أظن الطحطاوي بيقول أنه ينبغي لك أيها المصلي أن تستحضر إن شاء التحية والسلام، إن شاء ذلك على الله عما تحيي ربك، وإن شاء ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تستحضر ربك واطلع عليك تحيي، تستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه سلامه سلم عليه. لا أن تذكر ذكر الحكاية الماضية، ما صار إنشاء منك. أيوة. ولم يرتضي بعضهم تفسير السلام بالأمان. السلام، هلا نحن شو بنقول؟ سلام عليكم، يعني أنت بأمان مني، ما لي جاي أنا قاتل، مو هيك؟ هي الله أبدل تحية الجاهلية بتحية الإسلام بالأمان. إيه؟ السلام عليك أيها النبي أمان. قال بعضهم ما ارتضاها، وإن ذكره السنوسي وغيره، لأنه ربما أشعر بمظنة الخوف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بل وأتباعه لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بالقرآن مذكور، مهم. نعم، يخاف صلى الله عليه وسلم خوف مهابة وإجداد، مو خوف عذاب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني لأخوفكم من الله. فإن قيل إن السلام يؤخر عن الصلاة، مهم، شو منقول؟ الصلاة والسلام عليك يا سيدي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هون ما هيك قال؟ شو ثم سلام الله مع صلاته على نبيه، قدم السلام. فإن قيل إن السلام يؤخر عن الصلاة كما جرى به عرف الاستعمال لآيتي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فما بال المصنف قدمه عليها؟ أجيب بأن ذلك لضرورة النظم أولا، أي أول جرى، لأنه ما حط رجاز لو قال ثم صلاة الله مع سلامه، ما بعرف بينكسر البيت، ما بينكسر، في ضرورة نظم. على أنه أشار بلطف إلى أن رتبته التأخير وإن تقدم لفظا. ني قال من كلمة مع، شو حيث أدخل مع على الصلاة، شو وهي تدخل على المتبوع، يقال جاء الوزير مع السلطان دون العكس. شو هلا التلميذ إذا كان راح سيران مع شيخه، ما بيقول له سيدي لمن كنت معنا مبارحة، هذا قلة أدب. شو بيقول له؟ سيدي لمن كنا معكم مبارحة صار جرى كذا وكذا، مهم. ثم سلام الله مع صلاته، إذا الصلاة هي المتقدمة. مع صلاته، مع بإسكان العين هنا على اللغة القليلة. شو قال ابن مالك بالألفية؟ ومع، مع فيها قليل، ومع، مع بالتسكين فيها قليل، ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. إذا قلت بدك تستعملي لغة التسكين بتقول، بتقولي مع زيد، مع ما فيها شيء. إذا قلت مع الغلام التقى سكونان. إذا كان أردت اللغة الضعيفة وهي التسكين تحسي تقولي مع الغلام، مع الغلام. أما لغة الفتح خلاص تقولي مع زيد ومع الغلام، فتح بس. هون قال بإسكان العين هنا على اللغة القليلة لأجل الوزن، وإن كان الأفصح فتحها. ومعنى صلاتي رحمته المقرونة بالتعظيم كما تشعر به الإضافة إلى ضميره تعالى. يعني كل شيء من الله هو عظيم. فالأم رحمت ولدها، نقول رحمة الوالدة بولدها رحمة مطلوبة ليعيش الولد، وأما رحمة الله بعباده فهي العظيمة، فهي العظمى. إيوة، أصبح كل شيء من الصفات أضيفة أو من العطاء أضيف إلى الله فهو أعظم شيء. إيوة، وهذا هو اللائق بالمقام. وقيل هي مطلق الرحمة، هو هون شو عم يقول؟ رحمة عظيمة ومع صلاته، ومعنى صلاته رحمته المقرونة بالتعظيم. قيل لا، مطلق الرحمة. إيه طيب، سواء قرأت بالتعظيم أم لا، لكن هذا بيان للصلاة في حد ذاتها، لأن الأصل في الصلاة الرحمة، ثم نقلت إلى هذه الأفعال، هذا اسمه الصلاح شرعي. أما العرب شو قبل وجود الشريعة صلى بمعنى دعا، وصلى على دنيها وارتفع، جابوها. ايوه، لكن هذا بيان للصلاة في حد ذاتها بقطع النظر عن المقام، انه مطلق رحمة او رحمة عظيمة. اذا عم تحكي بمقام الصلاة من الله على رسول الله لازم تكون عظيمة. وينبني على هذا الخلاف انه يا اللي ترى مطلق الرحمة لما الرحمة العظيمة، ينبني على هذا الخلاف العطف في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. شو العطف هذا؟ رحمة على صلوات. فعلى الأول يكون من عطف العام على الخاص، الرحمة عامة بتكون رحمة عظيمة ورحمة دقيقة، وأما الصلاة فهي الرحمة العظيمة. أولئك عليهم صلوات، رحمة عظيمة من الله، ورحمة عام، عطف عام على خاص. وعلى الثاني إذا أن الصلاة هي مطلق الرحمة بيكون من عطف التفسير مثل التبجيل والتعظيم. وقد فسر الجمهور الصلاة بأنها من الله الرحمة، هون بقى تفسير من حيث المقامات. إذا أجت الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم ولو حجرا ومدرا وشجرا ومدر التضرع والدعاء. فقد ورد أنها صلت عليه كما رواه الحلبي في السيرة، وإن اشتهر أنها سلمت عليه فقط. وإن شئت قلت بالتعريف بقى وهو الأقصى، هي من الله الرحمة، مو التعريف، التقسيم، هي من الله الرحمة ومن غيره الدعاء، وحينئذ يكون شاملا للاستغفار وغيره. واختار ابن هشام في مغنيه، هذا المغني اللبيب بالنحو، انها العطف، الصلاه العطف بفتح العين، وهو بالنسبه لله الرحمه. باللغه العربيه الصلاه العطف، ننقلها الى الله عز وجل بمعنى الرحمه، مثل ما قلنا الرحمن الرحيم بمعنى إرادة الإحسان أو إحسان أو الإحسان ذاته، هون هيك إلى آخره. ويترتب على هذا الخلاف أنها من قبيل المشترك اللفظي على الأول، شويه أنه ما قال هي من الله الرحمة ومن الملائكة استغفار كذا، هاي الأول. وضابط أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى والوضع، اللفظ واحد لكن وضعناه مرة أولى لهذا المعنى، ووضعناه وضعا ثانيا لمعنى آخر، وهكذا. ومن قبيل المشترك المعنوي على الثاني، وضابطه أن يتحد كل من اللفظ والمعنى والوضع. من أول وضع وضعت لعدة معاني، هذا اسمه علم الوضع، غير علم المنطق وغير علم النحو. والتحقيق الثاني هو من قبيل المشترك المعنوي، وإن رجح بعضهم الأول. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ينتفع بصلاتنا عليه كباقي الأنبياء، لكن لا ينبغي التصريح بذلك إلا في مقام التعليم. محلانا نجي نقعد قدام واحد عامي ويقعد هذا يغتر بحاله وأنا عم صلي على الرسول كل يوم 10,000 مرة، بعثت له هدايا لشوف شو بيعمل. عمي سكوت سكوت، والله الصلاة اللي أنت عم تصليها ما يعود عليك من كرم الله أكثر بكثير. لذلك المتأدب ما بيلاحظ إلا أنه هو الذي المتكلم ينتفع بصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله وصححوا بأنه ينتفع بذي الصلاة شأنه مرتفع، لكنه لا ينبغي التصريح لنا بذا القول وذا صحيح. وقيل قلت يعني، وهذا اللي أنا لازم علمه للعامة، وقيل المنفعة عائدة على المصلي ليس إلا أيوة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أفرغت عليه الكمالات، وصل لمنتهى الكمالات، شو راح تبعث له بقى؟ ورد بأنه ما من كمال إلا وعند الله أكمل منه، والكامل يقبل الكمال. لكن لا ينبغي للمصلي أن يلاحظ ذلك ولو كان من طلاب العلم وفهم معناه، بل يلاحظ أنه يتوسل به صلى الله عليه وسلم عند ربه في نيل مقصوده. من الحديث الأعمى، حديث الأعمى صحيح، قعدت عم بجادل واحد بالوهابية به، قعد يعوج في الكلام، قال رد الله بصر الأعمى بدعاء رسول الله مو بدعاء الأعمى. لك يا حبيبي إن كان بهذا أو بهذا، نحن بدنا أصل التوسل. الرسول قال له للأعمى اذهب وقت الميضة وتوضى وصلي ركعتين وقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك. يا رسول الله إني أتوسل بك إلى الله، هذا الكلام جائز لما مو جائز؟ رد الله عليه بدعائه لما بدعاء رسول الله. موضوع تاني، لا تخرجني عن بحثي. نحن الآن اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك، نبي الرحمة، أن تقضي حاجاتنا وترفع الكروب عنا وعن جميع المسلمين. بيجي الوهابي اوعى تشرك بال شو عم بشرك؟ شو يتوسل به صلى الله عليه وسلم عند ربه في نيل مقصوده. وفي كلام المصنف نوع من المحسنات البديعية يسمى بالجناس المحرف، وهو ما تماثل ركناه في الحروف لا في الحركات. شو على صلاته ثم سلام الله مع صلاته، الحروف ذاتها إلا أنه شو الحركات مختلفة. فإنه عبر أولا بصلاته بكسر الصاد، ثم عبر بصلاته بفتحها. وفي هذا البيت مع ما بعده التضمين. شو التضمين؟ وهو كما في شرح شيخ الإسلام على الخزرجية تعلق قافية البيت بما بعدها. هذا التضمين، هذا شكلي التضمين له معنيان حسب كل علم. بعلم العروض والقوافي مثل ما فسره أي الخزرجية بعلم العروض والقوافي كتاب، تعلق قافية البيت بما بعدها أيوة، ثم سلام الله مع صلاته على نبيه. أما الشعراء الأول ما بيعملوها، ما بيصير، هذا بدل على ضعف، ما عنده قوة تنهي معناك ببيت شعر أيوة. بينما التضمين بالنسبة للمعنى اللغوي هو تضمين كلمة معنى كلمة أخرى. مثل إيه؟ أذكر في القرآن العظيم والله يعلم المفسد من المصلح، قال هذه علم تنصب مفعول واحد بمعنى عرفة، تنصب مفعولين صريحين، علمت العلم نافعا. أما ما تعد بمن للتمييز، قال ضمن كلمة يعلم معنى يميز. وما شوفي شو مات التضمينها، يعني ما نفى معنى العلم لسعته قائم، صارت كلمة فيها معناها وبضمنها معنى كلمة أخرى، صار التقدير والله يميز بعلمه المفسد من المصلح. هذا التضمين لغة باللغات بين الكلمة وكلمة لغوية. أما هون ما أراد، أراد التضمين بعلم الشعر. انه ما ينتهي المعنى في البيت الاول حتى يجي السطر الثاني. قال وهو مغتفر للمولدين وعند بعضهم، وهو مغتفر للمولدين عند بعضهم. وإثبات الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل حدث في زمن ولاية بني هاشم، ثم مضى العمل على استحبابه. شو عندك أنت؟ في زمن ولاية بني هاشم. بني هشام عندها بني هشام، بني هشام، بني هاشم أنا عندي ما تفكر. بني هاشم. ثم مضى العمل على استحبابه. ومن العلماء من يختم بهما كتابه أيضا، كما في شرح المصنف على الصغر، على الصغير شرحه. كما في شرح المصنف الصغير. أيوة. على نبي، ثم سلام الله مع صلاته على نبي، أي كائنان على نبي. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا. أيوة. وليس من باب التنازع. صلاة الله على نبي وسلامه على نبي، أي تنازع. تنازع بصد إيه؟ بالفعل، بما هو شبيه بالفعل، أما بالجامد لا. فصلاة الله وسلامه مصدران والمصادر جامدان. وإنما عدي الدعاء بعلى، مع أن الدعاء إن كان بخير تعدى بالله، نقول دعوت له، وإن كان بشر تعدى بعلى، لأن محل ذلك ما لم يكن بعنوان الصلاة والسلام، للفرق الظاهر، للفرق الظاهر بين صلى عليه ودعا عليه، إذ الأول لا يفهم منه إلا المسرة، والثاني لا يفهم منه إلا المضرة. وأيضا في التعبير بعلى إشارة إلى شدة التمكن، ثم سلام الله مع صلاته على نبيه. لو قال لنبيه وصلت إليه، أما عليه تمكنت. والنبي بالهمز وتركه، نبي نبي، مأخوذ من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر بكسر الباء، فإنه يخبرنا بالأحكام عن الله تعالى إن كان رسولا ونبيا أيضا. فإن كان نبيا فقط أخبرنا بأنه نبي ليحترم. هذا شو اسم فاعل؟ نبي فعيل، أو مخبر فعيل يصير بمعنى فاعل، وبصير فعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى فاعل مثل عليم، وفعيل بمعنى مفعول مثل جرير. ما تختلف الصيغة، نفس وزن فعيل بس المعنى والقرائن. لذلك قال شو؟ أو مخبر بفتحها، بفتح الباء، لأن جبريل يخبره عن الله تعالى، صار بمعنى مفعول. هذا إن كان شو من النبأ، نبي بالهمز أو تلك، أو مأخوذ من النبوة وهي الرفعة، نبأ بالهمز لأنه مرفوع الرتبة، فإنه ما من نبي إلا وهو أفضل من أمته، أو رافع رتبة من اتبعه، يا مرفوع يا رافع. فعلى كل فعيل صالح لاسم الفاعل واسم المفعول. وعبر بالنبي ولم يعبر بالرسول، إشارة إلى أنه، أو إشارة إلى أنه يستحق الصلاة والسلام بوصف النبوة كما يستحقها بوصف الرسالة، وموافقة لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. وعرفوا النبي بأنه إنسان ذكر حر من بني آدم، سليم عن منفر طبعا أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فيعرف بما ذكر لكن مع التقييد بقولنا وأمر بتبليغه. فبينهما العموم والخصوص المطلق، لأن كل رسول نبي ولا عكس. وجعل بعضهم الرسول أعم، قال لأن الرسول لأن الرسل تكون من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا. وقال العلامة السعد التفتازاني هما متساويان مترادفان يعني. وقيل بينهما العموم والخصوص الوجهي، يصير هذا عام من جهة وذاك عام من جهة، لأن النبي فقط من أوحي إليه بشرع يعمل به واختص به ما أمر بالتبليغ، والرسول فقط من أوحي إليه بشرع يعمل به ويبلغه لغيره، رسول ونبي، ولم يختص بشيء منه. فإن اختص بالبعض وبلغ البعض فهو نبي ورسول، فأصبح أخذوا تعريف الفرق بينهما بالاختصاص وعدمه. بدي يرجع على يفسرنا التعريف الأولاني، وخرج بالإنسان هو، وعرف النبي بأنه إنسان ذكر. بقية الحيوانات ما بصير فيها أنبياء. وكفر من قال في كل أمة نذير، بمعنى أنه في كل جماعة من الحيوانات رسول. شايفي هون عم يصرح بالكفر. وأما قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فهو في أمم البشر الماضية، هي اللي غطى فيها الشيخ الغراب ومشانها وأمثالها كثير. وخرج بالذكر الأنثى، ما بصير امرأة. كان يحكي لنا شيخنا الشيخ صالح لما صارت حرب الردة بعد وفاة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل مين ادعى النبوة، حتى امرأة ادعت سجاح ادعت النبوة، صارت تدعو قومها إلى إتيانها. حتى قال أحد من قومها بالفطرة ما انشر، قال أضحت نبيتنا أنثى نطوف بها وأضحى أنبياء الله ذكرانا. الفطرة والطريقة ما عرفت، هو كان من قومه. وخرج بالذكر الأنثى بناء على أنه يقال لها إنسان، لذلك خصص الإنسان بالذكر. وقال بعضهم يقال لها إنسانا كما قال القائل إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل، وعليه فتكون الأنثى خرجت بالإنسان. على كل حال يا خرجت بإنسان أو داخل مع الإنسان خرجناها بذكر، فلذلك قال والقول بنبوة مريم وآسيا امرأة فرعون وحواء أم موسى واسمها وحواء وأم موسى واسمها يحانذ بالذال المعجمة وهاجر وسارة، فهو مرجوح يعني قول ضعيف مو صحيح. قال صاحب بدء الأمالي بس على كل حال مرجوح، ما قال كفر. وين قال كفر؟ بالحيوانات. ايوه كيف عم يقول؟ ايه والله الله يرحمه. وقال صاحب بدء الأمالي، هذا بعلم التوحيد كمان، بس شو ما توليدي والجوهرة أشعلي وما في فراغ، الفوارق طفيفة جدا بين المذهبين، هدول أهل سنة وجماعة هدول أهل سنة وجماعة، لكن الغالب على الأشاعرة شوارع وعلى الماتريدية أحنا. قال صاحب بدء الأمالي وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو فعالي أو فعالي، أي فعل قبيح وخرج بالحر الرقيق ولا يرد لقمان لأنه لم يكن نبيا بل كان تلميذ الأنبياء، لأنه ورد أنه كان تلميذا لألف نبي. وخرج بقولنا من بني آدم الجن والملائكة بناء على أن الإنسان مأخوذ من النوس وهو التحرك، أصبح دخل الجن ودخل الملائكة بكلمة إنسان، أخرجوا بكلمة من بني آدم. يقال ناس إذا تحرك فيشمل الجن والملك، فيحتاج لإخراجهما بما ذكر من كلمة من بني آدم. وأما على أنه مأخوذ من الأنس لاستئناس به فيختص ببني آدم فلا يحتاج لإخراجهما بما ذكر. ولا يرد قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، لأن معناه والله أعلم ألم يأتكم رسل من بعضكم وهم الإنس، يستعمل البعض مضافا إلى الجميع، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من أحدهما. أيوة أي مثل هي أي مثل هي. أو المراد برسل الجن السفراء منهم، أي النواب عن منهم عن الرسل، لا رسل من عند الله تعالى. ولا يرد أيضا قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا، لأن معناه والله أعلم أنهم سفراء بين الله وبين أنبيائه ليبلغوهم عن الله تعالى الشرائع، لأنه ما بيصير في القرآن قالوا لولا أن أنزل إلينا ملاك فيكون معه نذيرا، قال الله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. إذا النبي يجي لعند البشر يبلغهم ما بيصير إلا يكون من جنسهم بشر. أيوة مو من سالي خمار، مو من سالي خمار. ليش؟ لما جبريل اجا وقال له اخبرني عن الاسلام ما فهموا عليه، مو مش لعلي الفهم، هو قادر انه يعطي التعبير مثل ما فهم النبي على الرسول على الملك. منشان اذا نهاهم عن شيء من شهوات نفوسه يكون هو قدوه. الملك بيقول له يا نبي الله انت ملك، مالك لو دقت لذة الطعام لسرقت قبلنا، لو دقت لذة الجماع لزنيت قبلنا. اي لعلم انه ديك يعني انا مبشر مثلكم، مكلف مثلكم مبشر، ومع هذا عم بأدي الطعام مثلكم اني لأتقاكم لله واخفكم واخوفكم له صلى الله عليه وسلم. كمان بالقتال لو كان ملاك ما بتأثر فيه لا السيوف ولا غيما، الرسول أمام الكل شج فشر رباعيته فذكر ما فر ولا حتى يكون قدوة صالح. وخرج بالسليم عن المنفر غير السليم عنه، فمن كان فيه منفر كعمى وبرص وجزام لم يكن نبيا ولا رسولا. ولا يرد بلاء أيوب وعمى يعقوب لأنه أمر ظاهري وليس حقيقيا. ولا يرد أيضا بناء على أنه حقيقي كما لا يرد ليه لطلوه بعد تقرر النبوة، هذا بعد ما صار نبي وخلاص ابتلي بعدين وبلغ قومه وخلاص. والكلام فيما قارنا، وقد اختلف في عدد الأنبياء فقيل 124,000 وقيل 214,000 بتكون بقى عندي العبارتين 24 وقيل 124,000 وقيل 124,000 قيل. المعتمد لا يعلم عددهم إلا الله. واختلف أيضا في عدد الرسل منهم، فقيل 313 وقيل 14 وقيل 15، والأسلم الإمساك عن ذلك بقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. واعلم أن التنوين في نبي على نبي جاء في التوحيد، واعلم أن التنوين في نبي للتعظيم، والإبهام فيه يرفعه ما يأتي في كلامه. ما فيها إبهام، لأن النكرة مبهمة والمعرفة بتدل على معين. طيب على نبي منها صفة مبهم، على من عم تصلي وتسلم؟ قالك على نبي، هذا مبهم. جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد تعين، والإبهام فيه يرفعه ما يأتي في كلامه بعد إن شاء الله تعالى. شو صفة النبي على نبي؟ صفته جاء بالتوحيد والحال قد خلى الدين عن التوحيد، وهذا مختص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله جاء، هذه الجملة صفة لنبي كما هو القاعدة من أن الجمل بعد النكرات صفات، مهين. وقد قيد الناظم هذه الجملة بقوله وقد خلى الدين عن التوحيد، أي الواو والحال، لأنه حال من فعل جاء، والحال قيد في عاملها، فصارت الصفة بهذا الاعتبار مخصصة للموصوف وقاصرة له على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي نبي بالتوحيد في حال خلو الدين عن التوحيد. ما من نبي أتى إلا وقومه كان عندهم شيء من التوحيد بالنسبة للأديان السابقة، إلا سيدنا محمد ما في حدا موحد. اعتزلوا الأصنام 4 بالجاهلية ومتحنثون، ومنهم من مات ومنهم بقي مثل ورقة ابن نوفل، لكن لما اجى التشريع وتواتر الوحي كان متوفي ورقة. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ملة النصارى، إن هذا إلا اختلاق كذب. أيوة. فلذلك صفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل بالتوحيد في حال خلو الأديان عن التوحيد. لذلك قال لم يأتي، لأنه لم يأتي نبي في حال خلو التوحيد عن خلو الدين عن التوحيد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمجيء على نبي جاء الإرسال، فتفسيره به تفسير مراد، لأنه تفسير بالسبب، فإن الإرسال سبب للمجيء، وقد أرسله الله تعالى على رأس 40 سنة إلى جميع المكلفين من الثقلين أي الإنس والجن، سميا بذلك. ليه سميا ثقلين؟ لأنهما أثقل الأرض بالوزن على الأرض، وقيل لثقلهما بالذنوب، وقيل لثقل ميزانهما بالحسنات. منلاحظ على أنه دائما التعريف أو لا، هون تسمية أصلية لغوية، أما بالاصطلاحات الشرعية منلاحظ أنه عم يلاحظ المعنى اللغوي موجود في المعنى الاصطلاحي. وخرج بالثقلين الملائكة، فإنه لم يرسل إليهم إرسال تكليف صلى الله عليه وسلم، بل أرسل إليهم إرسال تشريف، لأن طاعتهم جبلية لا يكلفون بها، وهذا هو الذي اعتمده الرملي في شرح المنهاج، وخالفه الشيخ ابن حجر وعبارته بعد قول المصنف عبده ورسوله لكافة الثقلين الإنس والجن إجماعا معلوما من الدين بالضرورة، والإنس والجن فيكفر منكره، وكذا الملائكة كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه، وردوا على من خالف ذلك. لكن هنا وكذا الملائكة مو يكفر منكره، أيوة، إلى آخر عبارته. والتعبير برأس الأربعين يفيد أنه بعث عند استكمالها من غير زيادة ولا نقص، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور. لكن هذا لا يتم إلا لو كانت البعثة في شهر الولادة، مع أن المشهور أنه ولد في ربيع الأول وبعث في رمضان. إما صار 40 كاملين لا زيادة ولا نقص، فله حين البعث 40 سنة ونصف سنة إن كان البعث في رمضان الواقع بعد السنة المتممة للأربعين، أو 39 ونصف إن كان البعث في رمضان الواقع في أثناء السنة المتممة للأربعين. فمن قال 40 سنة ألغى الكسر على الأول وجبره على الثاني. وقال بعضهم حتى ما يجعل كسر، كان ابتداء الوحي بالمنام في ربيع ومكث 6 أشهر كذلك، بعدين اجت الرسالة برمضان يقظت. طيب هون هالقول هذا بتأكد بحديث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من ربيع لرمضان أدي نصف سنة، وهي 6 أشهر نصف سنة، والبعثة كليتها كم سنة؟ 23 فنصف لا نسبة ل 23 1 من 46 مهم. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يبقى في آخر الزمان من النبوة إلا الرؤيا الصالحة أو الصادقة، يراها المؤمن أو ترانا، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني هذا تأييد ذلك. ومن قال كان ابتداؤه في رمضان أراد مجيء جبريل يقظة، فرجع الخلاف لفظيا ولا كثرة. والصحيح هذا كلمة الصحيح رح يرد قولي اللي قلت أنا من ربيع لرمضان نبوة لا رسالة، نصف بس نصف المنام فقط جزء من النبوة. والصحيح أن نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته مقترنتان. وقال ابن عبد البر وغيره أرسله الله لما بلغ 43 سنة، فكانت النبوة سابقة بنزول إقرأ، وكانت الرسالة بأمره بالإنذار لما أنزلت عليه آية المدثر، أي زمن فترة الوحي نبوة فقط، فهو في زمن فترة الوحي نبي لا رسول. وأجاب القائلون بالأول أنه نبوته ورسالته مقترنتان، وأجاب القائلون بأول بأن آية المدثر بيان للمراد من سورة اقرأ، لأن المعنى اقرأ على قومك ما سنبينه لك، وإنما كان الإرسال على رأس 40 لأن العادة المستمرة في معظم الأنبياء أو جميعهم كما جزم به أي بالثاني كثيرون، منهم شيخ الإسلام في حواشي البيضاوي جميعهم، معظم الأنبياء أو جميعهم في حواشي، وإنما استدلوا بالعادة المستمرة ولم يستدلوا بحديث ما من نبي دبئ إلا على رأس 40 سنة، لعد ابن الجوزي له في الموضوعات، ابن الجوزي عد الحديث في الموضوعات ما عاد استدلوا به. وذكر العلامة الشيخ الأمير والعلامة الشيخ الشنواني أن الحق أن هذا السن غالب فقط في النبوة، وإلا فقد نبئ عيسى ورفع إلى السماء قبله وكان عمره 33 سنة. هذا هلأ عم يجيب القول هلأ بردها. ونبئ يحيى صبيا بناء على أن الحكم الذي أوتيه صبيا النبوة أنت، لكن ذكر في حواشي التفسير أو ذكر في حواشي التفسير نقلا عن المواهب أن هذا خلاف التحقيق، وقالوا الصحيح أن عيسى ما رفع إلا بعد مضي 80 سنة من النبوة، معناته كان عمره 120 سنة على المعتمد أنه 40 سنة إجت النبوة و80 سنة صار 120، وبعد نزوله من السماء يعيش 40 سنة. ولا يرد قوله تعالى في حق يحيى وآتيناه الحكم صبيا، لأن المراد بالحكم العلم والمعرفة للنبوة. ولا يرد أيضا قوله تعالى حكاية عن عيسى آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لأنه من التعبير بالماضي عن المستقبل على حد قوله تعالى أتى أمر الله، يعني سيأتي بس محقق مجيء. أو المعنى وجعلني نبيا في علمي هذا، ووقع في كلام سيدي علي الخواص أن النبي نبئ من صغره سيدنا محمد، ولعله أراد الكمال والتهيؤ كما ذكره العلامة الأمير، والله أعلم بالحقيقة. على نبي جاء بالتوحيد، قوله بالتوحيد أي بطلبه، وفيه براعة استهلاك، وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده. والتوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد، وشرعا بمعنى رح يعرفوا تعريفين، بمعنى فن مدون كعلم مسطور في كتب له تعريف، وبمعنى الاصطلاحي الذي هو عقيدة في القلب له تعريف ثاني. عم يقول وشرعا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي، وهو علم، هذا الفن المدون علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية. لا، أدلة الفقه ظنية تكفي، أدلة التوحيد ظنية ما تكفي. أيوة، يعني غلب على ظني أن الماء طاهر، تتوضأ فيه بصلي بيمشي الحال، غلب على ظني أنه الله واحد لا شريك له بكفي، بده يكون يقين مكتسب من أدلتها اليقينية. والمراد به هنا الشرعي، لا بمعنى الفن المدون كما سيأتي، وهو إفراد المعبود بالعبادة. هون هذا هو الاصطلاحي، لا بمعنى الفن المدون، بمعنى الفن المدون علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية. أما العلم، أما التوحيد مو بمعنى الفن المدون، لغة العلم بأن الشيء واحد أو اعتقاد أن الشيء واحد. بمعنى الاصطلاحي هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا. هذا تعريف التوحيد اصطلاحا، بالدين بالعبادة كوني عم تعبدي إلها واحد، بالاعتقاد تعتقد أنه هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاته وصفاته وأفعاله. هو مع اعتقاد وحدته والتصديق به ذاتا. ما بنعرف، نسأل المحاكي صح وصفات الحجين. نعم ايها ايها الله يسامحك يا حجي، لما بقول لك اشتغلي معنا بالنحو ما ترضي، هيك مكتوبة وانا مكتوبة عندي هيك كمان ما قريتها. لما بقول لك شاركينا بالنحو بتشوفي حالك علينا، لا حول ولا قوة. لك قديش عم تعترضي هلا هو تتعلم، تتعلمي وقت الدرس النحو تشتغلي معنا. اي أيوة والله عم يسلم عليك، الله يعفو عنك. فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى، اي هو وحدانية الذات نفى الكم المنفصل، ما في ذات تشبه ذاته. ولا تقبل ذاته الانقسام، اي نفى الكم المتصل. انتبهوا عليه، في وحدانيتان في الذات، وحدانيتان في الصفات، وحدانيتان في الافعال. وحدانيه الذات بدك تنفي التعدد المتصل والتعدد المنفصل. التعدد المنفصل هلا انا غير انت، نحن متعددين هون مو هيك؟ طيب لو طلعنا كلك على برا تمت نحن لوحدنا، شو بنقول بالغرفه ما في غير؟ شو شو انما انه الوحدانيه في الذات بدنا ننفي التعدد المتصل والتعدد المنفصل. هون عم يقول فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى، هذا نفينا التعدد المنفصل. كمان ذاته لا تقبل الانقسام، هلا انا واحد لما اثنين كشخص واحد عندي كم مفصل فيه، عندي كم مفصل فيني صرت واحد. هذا كمان كعظمة، إذا جزأنا الجلد ونقاط الدم ونقاط الشوي كذا، من هون بدنا ننفي التعدد عن الله والتجزؤ. نحن شو بيقولوا عنا؟ بيقولوا عنا نحن معطلين. مين بيقول عنا هيك؟ السعوديين واللي على مشربها. نحن نقول عنهم مجسمين. نحن نقول لك يا عمي ليس له يد جزء. نحن نؤمن ان له يد ذكرت في القران، الله اعلم بمراد بها، بس لا تعتقدي انه له يد هي جزء منه. يقول لك عطلت سؤال. فالعلم باصل الدين هو علم بتعدى المفعول به صريح، بتقول علمت زيدا مجتهدا، علمت الحساب. اما علمت بالحساب قالوا لي اراد بالعلم مو بس المعرفه الجزم.